نبدأ برسالة وصلت للبرنامج باعثتها فاء ميم من جدة. أختنا تسأل تقول: ظهرت في هذه الآونة مع كل أسف أمور من بعض الناس، وهي الاستهانة بالنص الشرعي، فإذا سمع نصا من الكتاب أو السنة قال الفهم فيه كذا وكذا، بل إنه إذا بين له هذا النص وأن هذا الأمر حرام بموجب الدليل الشرعي استهان بالنص الشرعي وقال الفهم فيه فهم الأسبقين ليس كفهمنا. هذه الأمور بدأنا نسمعها مع كل أسف في عدد من وسائل الإعلام أو نقرأها لبعض الكتاب، فهل الاستهانة بالنص الشرعي دليل على ضياع الإنسان وعلى سوء عمله؟ نرجو الإفادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على الهادي الأمين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وحذر من رد كلامه صلى الله عليه وسلم في حديث رب متكئ على أريكته، بل الواجب على كل أحد إذا سمع النص من القرآن أو السنة أن يسلم الأمر، وإذا لم يفهم فليسأل أهل العلم عنه، وليحذر المخالفة، فإن الله حذر المخالفين عن أمره صلى الله عليه وسلم، إما في قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته معروف، والأدب معه بعد موته أدب مع سنته، أن من حالات وأعمال وأشياء تقتضي المتابعة. الناس لا يزالون بخير ما عظموا السنة، وإذا تخلوا عن ذلك كانوا في دركات متوالية من الهلكة والشر. وإن وسائل الإعلام وصحافة وغيرها صار لها جرأة في كثير من الأمور لغيبة الحساب والمحاسب وإسناد المحاسب في بعض الأحوال إلى أمور من صنع البشر. الواجب على كل أحد أن يحسن المتابعة ويحسن الأدب مع أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونواهيه وأوامر الكتاب الكريم القرآن الذي فيه الخير كله. نسأل الله أن يصلح حال أمتنا وأن يصون بلادنا عن كل شر، وكانت بلادنا في مركز الصدارة في التمسك واحترام النصوص، ولا زال ولله الحمد فيها خير كثير، فنسأل الله أن يزيدها منه، والله المستعان. أحسن الله إليكم، ما معنى إن الدين عند الله الإسلام؟ هل هذا يعني أن دين جميع الأنبياء هو الإسلام؟ نعم، الإسلام هو دين الله جل وعلا. لما ذكر الله جل وعلا تسمية قال هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا أي في الكتب السابقة، وفي هذا القرآن، وفي هذا يعني في هذا الكتاب، في قصة لوط وقول المخ فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فالدين فالإسلام هو الدين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل عليه. أحسن الله إليكم، هل ما يقع في النفس من الهم ببعض السيئات وأحيانا السعي لها دون عملها، هل هو من الذي يكتب على الإنسان؟ نعم يكتب، فإن كان حسنات كتبت له بالمضاعفات، وإن كانت سيئات وعملها كتبت، إن كان انصرف عنها كتبت، لكنها تكتب حسنات، وهذا من لطف الله بالعباد وجميل عطائه وعظيم رحمته، كما في حديث إن الله كتب الحسنات والسيئات، فمن هم بحسنة فعمل كتبت له 10 حسنات، إلى 100 إلى 700 إلى ما لا يعلمه إلا الله. وهذه المضاعفة سببها والله أعلم إتقان العمل وصفاء النية في الأداء، ومن هم بسيئة فتركها قال الله اكتبوها لعبدي حسنة كاملة، فإن هم بها وعملها قال اكتبوها حسنة سيئة واحدة. فالسيئات لا تضاعف والحسنات تضاعف. وما أحسن أن يكثر الإنسان ويكثر الإنسان من الهمم الكريمة، إنه يكون على خير إن وفق لأداء ما هم به حصلت المضاعفات، وإن لم يعمل ما هم به عجز تثاقل القيام به ونحو ذلك كتبت له حسنة. خير عظيم يسره الله، والموفق من أخذ بأسباب التيسير. أحسن الله إليكم، ما معنى قوله تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا؟ هل هذه الآية عامة أم هي بما يراد به أعراب المدينة فقط؟ لا هي هي عامة، لكن الآية الأخرى أثنى الله فيها على الأعراب وما ينفقونهم، فالأعراب لعدم اختلاطهم بالعلم واستماعهم له ولكون حياتهم حياة بعيدة عن الذكر واستماعه تكون القلوب أقسى لعدم مخالطة خير لها كثير، كما يحصل عند من يستمعون الذكر ويجلسون مع أهل العلم. فكلما كان الإنسان في جفاء البادية والبعد عن صلاة الجمعة والجماعة كان أشد انصرافا وبعدا عن الخير. فإن الله ذكر قال ومن أهل المدينة مردوا على النفاق وهم حاضرة، ولذلك الشخص الذي يكون في حال النفاق مع سماع العلم هذا وقعه أسوأ، لأنه لم تؤثر هذه الغيوث المباركة على القلب المظلم الصلد. والله أحسن الله إليكم، هذه أم أحمد تقول بعض الناس يمنع ابنته من الإرث خوفا على ثروتها يأخذ من يتزوج ابنته نصيبها من هذه الثروة، فهل هذا جائز؟ بل هذا محرم، الله قسم المواريث في كتابه الكريم وأخبر أن للذكر مثل حظ الأنثيين يوصيكم الله في أولادكم، ما جعل قسمة الأموال متروكة للآباء والأمهات أو الإخوة والأخوات، وإنما تولاها لنفسه سبحانه وتعالى. والذي يريد أن يحرم أحدا حقا شرع الله وصوله إليه هذا يكون متعديا حدود الله متجرئا على أحكام الله معترضا على تدبير الله في هذا الكون، فهو على خطر عظيم. والله المستعان. أحسن الله إليكم، هذه بنت المهد بعثت بعدد من الأسئلة في أول سؤال لها، تقول أنا في صلاة الظهر في الركعة الثالثة جلست للتشهد الأخير اعتقادا مني أنها الركعة الرابعة، وتذكرت عند قولي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقمت وأكملت صلاتي وسجدت للسهو قبل السلام، هل صلاتي صحيحة؟ نعم صلاتي صحيحة. ولا أدري بنت المهد هل هي من المهد البلدة الموجودة تابعة لإمارة منطقة المدينة أو أن هذا وصف خاص بهذه السائلة؟ وعلى كلا الحالين فالسؤال في محله، وما ذكرته من الفئة صحيح. صلى الله عليكم، تسأل عن حكم السائل الأبيض الذي يخرج من الرحم باستمرار، هل هو طاهر أم نجس؟ علما بأنها طالبة وتحتاط قبل ذهابها للمدرسة، ينزل السائل معها وتراه في ملابسها الداخلية، تقول بأنها عند أدائها الصلاة خصوصا الظهر لا تقوم بالوضوء ولكن تغسل الأعضاء فقط بغسل أعضائها الخارجية، وذلك تقول لصعوبة ذلك في المدرسة، هل صلاتها صحيحة؟ هذا السائل الذي يخرج باستمرار ويصب تلافيه فهو إن شاء الله مثل رطوبة الجرح وأمثالها يستقذر لكنه لا يخلو من نواقض الوضوء، فإن شاء الله لا حرج عليه. أحسن الله إليكم، في رمضان اغتسلت من الحيض وقد رأت الطهر، وبعد مرور 7 أيام رأت دما أحمر قليل ودقيق جدا، رأته مرة واحدة عند أذان المغرب، وأكملت صيامها وأدت العبادات الواجبة عليها واغتسلت في اليوم الثاني، فما الحكم؟ ماذا مع أن هذا أمر ليس من عادتها أنه يحصل، لأنها لم تنبه إلا لهذا الشيء، فهذا قد يكون له سبب واستمرار طهرها لكن بحاله لا يعتبر حيضا مفسدا للصوم أو مانع للصلاة إن شاء الله. نعم. الله عليكم، تقول كنا راجعين من السفر وصلنا بعد العشاء، فصليت المغرب 3 ركعات والعشاء قصرا، فهل الصلاة صحيحة؟ لا، صلاة العشاء غير صحيحة، ما دمت صليت العشاء 2 ركعات في بلد الإقامة. أما إذا كان وصلتم على البلد الذي تريدون السفر إليها ولم تنوى الإقامة فالصلاة صحيحة، لكن الذي يبدو أنكم وصلتم بلد الإقامة وبالتالي فهذا العمل بالنسبة للعشاء غير صحيح، وعليك أن تعيدي صلاة العشاء 4. أحسن الله إليكم، هذه مجموعة من الأسئلة بعثها أحد المستمعين، أعرف قريبا لي يعمل بأحد أقسام السنترال ويحول لي المكالمات الدولية التي أريدها، مع العلم أنه يعمل عند أقوام لا يمانعون لأنهم في غنى كثير، فهل يجوز لي قبول هذا التحويل؟ لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، إن كان هذا القريب الذي يحول المكالمات يعمل عملا قد آذن له من يعمل عندهم بأن يفعله له ولغيره جاهز، وإذا أذن له يفعله لغيره لنفسه ولم يصرحوا بأن يفعله لغيره فإنه لا يجوز، الأصل تحريم الأموال. وهذه المكالمات إنما هي بمقابل مال يدفع للجهة المؤمنة لهذه الخدمة، فبالتالي لا يصح. صلى الله عليكم، كان في دائرة حكومية البعض يعتقد أن إذن المدير المباشر يكفي، هل هذا صحيح؟ لا يكفي إلا إذن ولي الأمر في السلطة العليا، لا يكفي في الدولة إلا من يملك ذلك الملك، وأما في الأنظمة المدنية العصرية فإن رئيس الجمهورية لا يملك الإذن في المال العام إلا بموجب ما هو منصوص عليه في أنظمة تلك الدولة. أحسن الله إليكم، ما حكم التسمي بمحسن عبد القوي عاشق الله؟ أما عبد المحسن عبد القوي فلا شيء في ذلك إن شاء الله، فإنها من الأسماء الصحيحة، وأما عاشق الله هذه من الألفاظ الصوفية السيئة فينبغي أن تجتنب. محسن بدون تعبيد يسأل عنها، أرجو أنه لا حرج لأن هذه من الأسماء المعتادة العادية. أحسن الله إليكم، ما حكم تقصير الحواجب للرجال إذا كانت مؤذية؟ أما تقصيرها دفعا لأذاها فلا حرج، وأما إن كانت للجمال فلا يجوز. حديث 7 الذين يظلهم الله هل هو خاص بالرجال فقط أم للرجال والنساء؟ أحسن الله إليكم، بل فيه ما هو خاص بالرجال وفيه ما هو مشترك، فقوله صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله وما لا ظل إلا ظله إمام عادل. الصحيح أن الإمامة إمامة الأمة أنها من خصائص الرجال، ورجل قلبه معلق بالمساجد فمزية المساجد إنما هي للرجال، وما يتعلق بالنشأة في طاعة الله والتحاب في الله وإعطاء الصدقة استسرارا بها، بل كف عن المحرمات، فهذه من ما يشترك فيه الرجال والنساء. أحسن الله إليكم. هل هناك أحاديث صحيحة واردة في فضل ماء زمزم؟ وهل يشربه المسلم عبادة وينوي به أشياء معينة؟ نعم، ثبتت الأحاديث أفضلية ماء زمزم، حيث ماء زمزم طعام طعم وشفاء السقم، وماء زمزم للمشرب له تضلعوا، فمجموعها صحيح. أحسن الله إليكم. هذا سائل مغترب في المملكة كما رمز لاسمه، يقول أنا لم أزكي عن نفسي في رمضان الماضي، أقصد زكاة الفطر في رمضان الماضي وأيضا في هذه السنة الفائتة وقضاء، فهل علي الآن القضاء عن السنوات الماضية إذا جاء رمضان المقبل؟ لا شك أن زكاة الفطر أو صدقة الفطر أمر واجب على المسلم، على الذكر والأنثى والحر والعبد والكبير والصغير والعاقل والسفيه، وما دمت لم تدفع صدقة الفطر عن العام الماضي ولا عن العام الذي قبله، كلا العامين قد مضيا، فعليك القضاء. أفضلية صدقة الفطر أن تدفع قبل صلاة العيد، عيد رمضان، أن تصل إلى الفقير إليه أو إلى وكيله، ويجوز إخراجها قبل يوم العيد وقبل ليلة العيد يوم أو يومين. وأما تأخيرها إلى ما بعد الصلاة فهي واجبة القضاء، لكن لا يكون وقعها وأجرها كحالها لو بدأت قبل الصلاة. الله أحسن الله إليكم. هل يجوز لمس القرآن أو المصحف وقراءته من دون وضوء؟ الأولى، مسألة فيها خلاف، الأولى أن لا يقرأ الإنسان في المصحف إلا على طهارة. فإذا تعذرت الطهارة فليتيمم. وأما فيما يتعلق بالحائض والنفس فإنها لا ينفعها التيمم ولا الاغتسال أو الوضوء، لأن حدثها لا يرفعه الماء ولا التيمم، وحرمانها من القراءة المدة الطويلة يحتاج إلى دليل قاطع قوي، ولا دليل يمنع الحائض مدة حيضها والنفس شهرا وعشرة أيام، فإن ذلك حرمان لها من شيء عظيم جدا نافع جديد لقلبها وبدنها، فإن شاء الله لا حرج في ذلك مع الحرص على الأخذ بالطهارة عند قراءة القرآن في المصحف، بل ولو في غير المصحف. أحسن الله إليكم. هذا ميم صاد ألف فلسطيني مقيم في الرياض. سمعت من أحد علماء إحدى البلدان العربية أن صلاة التسابيح سنة في العمر مرة واحدة، فما هي وما صفتها؟ الصحيح من كلام أهل العلم عدم صحة هذه الصلاة، وما دام أن هذا هو الذي أراه فلا حاجة لوصفها. وممن ذكر أن حديثها موضوعة الحافظ ابن الجوزي، ومن المتأخرين الشوكاني في كتابه الأحاديث الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، وفي كتابه صحفة الذاكرين، إنه أشار فيه إلى أن ابن الجوزي ذكر أن الحديث فيها موضوع وأيده بذلك. ومن العلماء المتأخرين شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه يرى أن الحديث فيها غير صحيح. ومن المتقدمين ابن تيمية وطبقته يرون أنه حديث لا يصح، وبالتالي لا تهتم بالبحث عن صورتها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول سمعنا من بعض العلماء المعاصرين وأنهم ينسبون القول إلى ابن حزم الظاهري أن الموسيقى والمعازف جائزة، سؤالي ليس عن حكمها، فأنا مقتنع بأنها محرمة، لكن سؤالي هل تعد هذه المسألة خلافية وتدخل في الاجتهاد وبالتالي لا نثرب على من أخذ بالقول الثاني؟ بل ينبغي أن تجتنب، لأن الذي ذكر أنه في آخر الزمان ينزل على عذاب من أمة محمد وأثناء قيامهم بالعزف والمعازف، هذا الوصف سيء لهم. في حديث آخر لا تقوم الساعة حتى استعل فئام من أمتي الحرى والحريرة والمعازف، هذه مصادر الذم. فالصحيح أنها محرمة، وإن قال ابن حزم بذلك لا شك أن ابن حزم إمام، لكن ليس أحد من الأئمة مشرعا، فالمشرع الله جل وعلا، ومن الخلق رسوله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. أحسن الله عليكم. يسأل عن حكم القنوت في صلاة الفجر أو باقي الصلوات حتى في السرية منها. الدعاء مشروع في كل وقت وفي الصلاة مشروع، وأما القنوت في الصلاة فإن النبي قنت صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على فئة من العرب وترك ذلك، لكن لن ينهى عنه، ولأنه لم ينهى عنه اختلف العلماء. ففي مذهب الشافعي رحمة الله عليه القنوت، وما دام أن النبي لم ينهى عن القنوت فتركه أفضل، لأن ذلك آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم، وإذا عمله أحد لا يستنكر عليه ويقال أنه ارتكب أمرا محرما. بل ذكر الشيخ الإسلام بن تيمية أن الإنسان إذا صلى مع أناس يقنتون ويسوءهم أن لا يقنت معهم أن يقنت معهم، ذكر أنه لو كان إماما وكانوا لا يرضون أن يترك القنوت أن يقنت معهم تأليفا لهم، ولأن هذا القنوت لن يرد نص بمنعه وتحريمه، ورد أنه فعل ثم تركه النبي، وكان الصحابة رضي الله عنهم يرون الأخذ بآخر الأمرين، لكن الشيء إذا شرع ولم يأتي نهي عنه الأصل بقاؤه، والله أعلم. أحسن الله عليكم. في مسجدنا رجل كبير في السن يضع سجادته في المكان الذي خلف الإمام مباشرة، ولا يمكن لأحد أن يصلي في هذا المكان حتى لو دخل الناس قبله المسجد، فما الحكم في ذلك؟ هل ننكر عليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يكون من يليه في الصلاة أولو الأحلام والنهى، والرفق بكبار السن واحترام سنهم وتقدير رغبتهم في الخير من مكارم الأخلاق، وما دام أنه يرى هذا ويألفه ولا يرضى أن يزاحم عنه فإن مما يقوي التآلف عدم الإنكار عليه إن شاء الله.